بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولحاضرين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب حب القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان حد الزنا، شرع رحمه الله تعالى في بيان هذا الحد، وهذا الحد له مناسبة بالباب الذي قبله، وذلك أن كل من الزنا والقذف فيه الفاحشة، إما فعل الفاحشة وإما الرمي بها. وفي هذا اتساء بكتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النور أحكام الزنا، فقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم بعدها بآيتين بيّن الله سبحانه وتعالى حكم القذف. فعلى ذلك جرى أهل العلم رحمه الله تعالى في بيان أحكام الزنا ثم أو بيان أحكام حد الزنا ثم بيان أحكام حد القذف، وكل منهما يدخل ضمن الضروريات الخمس التي عنيت الشريعة بحفظها. فجاءت الشريعة بحفظ ضرورة العرض، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتسلط على هذا العرض إما بفعل الفاحشة فيه أو بالرمي بالفاحشة. يقول رحمه الله تعالى: حد القذف. القذف لغة هو الرمي بشيء حسا أو معنى، وزاد بعضهم قال عن بعد. وسبب في ذلك أن من اتهم الغير بالفاحشة والسوء فإنه قد قال شيئا بعيدا عنه، فلو قذفه بالفاحشة فالأصل في المسلم والمسلمة البراءة من هذا. وفي اصطلاح أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا: القذف هو الرمي بالزنا وما في حكمه، وهو اللواط. فإذا رمى شخص شخصا بالزنا أو باللواط، وستأتي ألفاظ الرمي، فإن هذا يعتبر قذفا يحد عليه القاذف. وهذا الباب فيه عدة مسائل، من ذلك ما يتعلق بشروط القاذف وشروط المقذوف وألفاظ القذف. أما شروط القاذف فهي يعني الشخص الذي يتلفظ بالكلمة لا بد أن يكون مكلفا مختارا، فخرج بذلك ماذا؟ الصبي والمجنون. فلو أن الصبي قذف آخر والمجنون قذف آخر فإنه لا يقام عليه الحد، ولكن الإمام يرى المناسب في تعزيره حتى لا يتسلط على أعراض المسلمين والمسلمات. وكذلك أن يكون مختارا، فلو أكره على قذف شخص كما مر معنا في مسائل الإكراه أنه لا يحد بضوابطه. أما ما يتعلق بشروط المقذوف سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي على سبيل الاختصار أن نقول: شروط المقذوف أن يكون حرا مسلما مكلفا بمعنى بالغ عاقل وعفيفا. والعفة شرط مهم في هذا كما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. طيب، قال: باب حد القذف. أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالقذف. نعم. قال رحمه الله: فمن رمى مشركا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه إلا 80 جلدة. قال رحمه الله تعالى: ومن رمى محصنا بالزنا. الرمي بالزنا كما ذكر أهل العلماء رحمه الله تعالى أن الرمي والتلفظ بالقذف يأتي على صورتين: إما أن يكون صراحة وإما أن يكون كناية أو تعريضا. اللفظ الصريح كأن يقول: يا زاني أو يا زانية، هذا لفظ صريح ويحد عليه الإنسان. أما اللفظ لفظ الكناية فهو أن يعبر بلفظ ويريد به الزنا، كأن يقول له يا خبيث أو يا فاجر، فهذا لفظ محتمل. وكما مر معكم في أحكام الطلاق أن هذه الألفاظ الكناية إن فسرت فإنه يبنى الحكم عليها. فهنا لو قال لشخص يا خبيث أو يا فاجر فنسأله عن ذلك، إن فسرها بغير الزنا لم يحد. لماذا؟ لأن هذه شبهة وتدرى عنه الحد. كذلك التعريض، التعريض كان يقول أمي ليست بزانية، فكأنه يعرض بأمه، أو يقول له أنا لست بابن زنا، كأنه يعرض بالآخر. وهذا كما جاء عن الله عز وجل في قصة مريم عليه السلام لما عرض لها بذلك، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أمك ما كانت بهذا صفة. كأنهم يعرضون في تهمتها عليها السلام بالفاحشة وحاشاها. طيب، هذا اللفظ لفظ التعريض محتمل، وطبعا في خلاف عند العلماء هل هذا التعريض يعني يأخذ حكم القذف الصراحة أو لا. مثل ما ذكرنا، بعضهم قال أنه لفظ محتمل يدرى عنه الحد، وبعضهم قال أنه صريح فيأخذ حكم الصريح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سماه في كتابه بهتان، كما قال الله تعالى وقولهم على مريم بهتانا. فهذان قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال ومن رمى محصنا بالزنا. المحصن هنا في هذا الباب يختلف عن المحصن الذي مر معنا في باب حد الزنا. فالمراد بالمحصن هنا العفيف، والمراد بالمحصن في باب الزنا ماذا؟ ماذا يا مشايخ؟ المتزوج بضوابطه وشروطه التي ذكرناها. قال ومن رمى محصنا أي عفيفا بالزنا، مثل ما ذكرنا بالألفاظ التي فيها الفاحشة، كأن يقول له يا زاني أو يا زانية، أو ينفي عنه النسب أو نحو ذلك. طيب، أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه. مر معنا في باب حد الزنا أن الزنا حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، فلو شهد ثلاثة ولم تكمل الشهادة فإن الثلاثة هؤلاء يعتبرون كذبة ويعتبرون قذفة، والله سبحانه وتعالى وصفهم في كتابه بماذا؟ وصفهم بالفسق ووصفهم بالكذب، كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى لولا إذ جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فوصفهم الله عز وجل بالكذب، مع أنه قد يكون حقيقة وقع، لكن لأنها لم تكمل الشهادة فإنه يعتبر الواحد والاثنين والثلاثة كذبا ما لم تكمل الشهادة. فهنا لو شهد ثلاثة أو اثنان أو واحد لم تكمل الشهادة فإنه يعتبر قاذفا. إذن كيف نحكم على الشخص بأنه قاذف؟ إما أنه يأتي شاهدان يشهدان عليه بأنه قذف فلانا، لأن القذف يثبت بشاهدين، وإما أنه لا تكمل الشهادة في الشهادة على الزنا، فهاتان الحالتان هما يعتبر فيهما الإنسان قاذفا ويحكم عليه بحد القذف. قال فلم تكمل الشهادة عليه، نعم، جلد 80 جلدة. طبعا القذف محرم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى بين العقوبة ورتب العقوبة على من فعل ذلك، بل أن كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن عقوبة القاذف ثلاثة عقوبات، ما هي؟ أولها الجلد، وثانيها رد الشهادة عدم قبولها أبدا، والثالث الوصف بالفسق. هذه ثلاثة عقوبات على من قذف، هذا دليل الكتاب. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها في آخرها قوله عليه الصلاة والسلام وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. واجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات جمع موبقة، والموبقة هي المهلكة، بمعنى أن من ارتكب شيئا من هذه السبع فإنه قد وقع في الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أجمع العلماء رحمه الله تعالى على تحريم القذف، وأن أعراض المسلمين مصونة، وأن من قذف فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعنة قد رتب على ذلك وترتب الحد عليه. وكما مر معنا أن الكبيرة إذا ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ترتب أو وصف فاعله أو حكم عليه باللعن، إن هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. ولما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قال بعض العلماء أن الله عز وجل قطع لسانه، لأنه كما تعرض لأعراض المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى سلب عنه قوله، فكأنه قطع لسانه حتى لو شهد على أصغر الأشياء فإن شهادته لا ترد. والسبب لأن المسلم دمه وماله وعرضه حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. قال رحمه الله فلم تكن الشهادة عليه إلى 80 جلدة إذا طالب المكتوب. طيب، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه والذين يرمون المحصنات، هنا المذكور في الآية هن النساء، وأجمع أهل العلم رحمه الله تعالى على أن الرجال كذلك يأخذون نفس الحكم. طيب لماذا ذكر الله عز وجل هذا الحكم بذكر المحصنات، يعني ذكر الإناث؟ قال بعض العلماء لأن الأثر والألم والجرم والضرر على الإناث أكبر من الرجال، فإن المرأة لو اتهمت في عرضها فإنه لا يرغب الرجال بها، وربما لا يتزوجها أحد بسبب كلمة قيلت فيها، فلذلك عظم هذا الأمر فيها. وقيل أن المراد بذلك الجنس، يعني جنس الإحصان، وقيل المراد الفروج المحصنة، فيدخل في ذلك الرجال والنساء. أي ما كان فقد أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن الرجال يأخذون نفس الحكم في حقن أعراضهم وصيانة أعراضهم. نعم. قال جلد 80 جلدة، هذا الجلد منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، وكما قال الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على هذا الأمر، أي أن القاذف يجلد 80 جلدة، ومر معنا صفة هذا الجلد. نعم. إذا طالب المقذوف به، أي بهذا الحق، لأن حق كما مر معنا أن حد القذف هو حق للمخلوق، وذكر بعض العلماء أنه حق محض للمخلوق، فبالتالي إذا طالب به فإنه ينفذ الحد على القاذف. أما لو سكت، بمعنى لو أن شخصا جاءه وقال له يا زاني ثم سكت أو عفى عنه أو سمحه فإنه لا يحد، ولكن من حق الإمام أن يعزره إن بلغه ذلك، قد يعزره الإمام صيانة لأعراض الناس حتى لا يتطاول بعد ذلك مرة أخرى، لأنه ربما هذا يسامح ويعفو الآخر لا يعفو ولا يسامح. قال إذا طالب به المقذوف، يعني أنه لا يقام إلا بطلبه. نعم. قال رحمه الله والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. المحصن قال هو الحر المسلم البالغ العفيف، هنا بين المصنف رحمه الله تعالى ضابط هذا المحصن، فقال هو الحر، معناه لو قذف عبدا فإنه لا يحد لكنه يعزر، ولو قذف كافرا فإنه لا يحد، ولو قذف العبارة عندك البالغ أو العاقل البالغ بعدها أي ما في العاقل. طيب، قال الحر المسلم البالغ، فلو قذف صبيا هل يقام عليه الحد؟ على ما اختار المصنف أنه لا يقام عليه الحد، والرواية الأخرى أنه لو قذف صبيا فإنه يحد، على الخلاف عند الحنابلة رحمه الله تعالى في اعتبار الصبي والتفريق بين الصبي المميز وغير المميز، وهذا له أحكام كثيرة بناء على اعتبار الحنابلة رحمه الله تعالى للصبي المميز. قال العفيف، وهذا مثل ما ذكرنا هو أساس هذه الأوصاف، وغير العفيف من هو؟ قالوا غير العفيف هو من ثبت زناه أو أقيم عليه الحد، لأن من قذفه فإنه قد صدق، فلو قال شخص لآخر وكان هذا المقذوف غير عفيف وقال له يا زاني فإنه قد صدق في ذلك، فإنه ثبت عليه الزنا أو أقيم عليه الحد، بخلاف العفيف الذي لم يسبق له أن حد في الزنا. طيب، قال والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. نعم. قال رحمه الله: ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. مر معنا في كتاب اللعان صفة اللعان، وأنه إذا تلاعن الرجل مع زوجته فإنه يفرق بينهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: حسابكما على الله ويعلم الله أن أحدكما كاذب، ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. طيب، صورة المسألة التي يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يذكرها: هذه المرأة الملاعنة التي حصل بينها وبين زوجها لعان، يعني زوجها اتهمها بالزنا، انتهت القضية وفض المجلس مجلس الحكم بينهما بالتلاعن. جاء رجل آخر ونظر إلى هذه المرأة وقال لها: أنت زانية، بناء على ماذا؟ على ما حصل في مجلس القضاء باتهامها بالزنا. فلو قذفها فإنه يحد. لماذا؟ لأنه لم يثبت زناها، فترجع كالمرأة العفيفة. وكون الرجل اتهمها بالزنا فشهادة الرجل على زوجته لا يلغي الإحصان عنها. واضح مشايخ؟ فشهادة الرجل على زوجته التي لاعنها لا ينفي الحقيقة، فترجع امرأة عفيفة ويقام الحد على من قذفها. طيب، كذلك أو ولدها. لو جاء إلى ولد هذه الملاعنة وقال له: يا ابن الزانية، نفس الحكم، فإنه يحد. لماذا؟ لأن أمه لم يثبت عليها الزنا، بخلاف ما لو نفى الولد فقال له، لو كان اللعان مثل ما ذكرنا من صور اللعان أن ينفي الولد، فلو جاء إلى هذا الولد وقال له: أنت لست ابن فلان، فهذا ما في شرعا، فإنه لا يحد. واضح مشايخ؟ هذا الفرق بين الصورتين، لأن الصورة الأولى رماه بالزنا أو رمى أمه بالزنا، والصورة الثانية نفاه عن أبيه فقال له: أنت لست ابن فلان، فهنا لا حد عليه لأنه صادق، لأن اللعانة تم على نفي الولد. واضح مشايخ؟ طيب. قال رحمه الله: طبعا في مسألة القذف هنا مسألة مهمة نبه عليها العلماء، وهي أن الله سبحانه وتعالى رتب حد القذف على أمرين مهمين، ما هما؟ الرمي، والأمر الثاني الشهود البينة. فإذا لم يحصل أحدهما لم يحصل الحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا فقال: البينة أو حد في ظهرك. إذن لا بد في القذف حتى تتم العقوبة من أن يصدر اللفظ، من أن يكون هناك شهود أن يشهدوا على هذا القاذف أنه قذف فلانا، وكما ذكرنا أنه يكون الشهود كم؟ شاهدين، كما قال الله تعالى: واستشهدوا شاهدين من رجالكم. نعم. قال: ومن قذف؟ ومن قذف جماعة بكلمة واحدة وحب واحد. نعم. الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في مسألة قذف الجماعة. جاء شخص وقذف جماعة، نقول مثلا 5 رجال، هنا يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يقذفهم بكلمة واحدة، كان يرى 5 من الرجال ويقول: كلكم زنات. طيب، هنا على كلام المصنف قال: ومن قذف جماعة بكلمة واحدة كم؟ حد واحد. وإن كان هناك قول لبعض العلماء أنه يحد بعددهم. طيب، لو قذف كل شخص بكلمة مستقلة فهنا يحد بحسب عدد الأشخاص. جاء للأول وقال له: أنت زاني، ثم الثاني قال: أنت زاني، والثالث: أنت زاني، فإنه يحد بعددهم. واضح مشايخ؟ طيب، الذين قالوا بكلمة واحدة يحد حدا واحدة استدلوا بأدلة، منها حديث عويمر وعندما رمى هلال بن أمية بشريك هلال بن أمية بشريك بن سحماء، فهو اتهم زوجته برجل آخر فقذفهم الاثنين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة حد في ظهرك. فهنا حد واحد، مع أنه كم رمى؟ 2. واضح مشايخ؟ فعموما هما قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى. الذي اختاره المصنف قال: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد، لأن قالوا لأن هذا مما يتداخل، ومر معنا في أول كتاب الحدود أن بعض الحدود قد تتداخل لنا كلها من جنس واحد. قال إذا أكمل قال رحمه قال: ومن طلب جماعة بكلمة واحدة فحق واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. إذا طالبوا، عندنا الآن حالات: إما أن الكل يطالب، قذف خمسة من الرجال، الكل طالبوا يحد حدا واحدا، الكل عفوا سقط الحد، طالب بعضهم وعفى بعضهم، فإنه لو واحد منهم طالب فإنه يقام عليه الحد، سواء كان المطالب الذين طالبوا بالحد أكثر من الذين عفوا أو مثلهم أو أقل، يعني واحد منهم لو طالب فإنه يقام عليه الحد. فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره، هذا بخلاف مسألة ميراث الدم، أهل الدم أهل القتيل كما مر معنا، فلو عفى واحد منهم سقط الدم كله، لكن هنا لا يسقط، فمن حقه أن يطلب إقامة الحد عليه. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.